وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ إنما تو الذين هم في غمرة ساهون قتل الخراصون الذين هم في غمرة يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون قتل الخراصون قتل الخراصون هم في غمرة يساهون يسألون أيام يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم قتل الخراصون قتل الخراصون قتل في جنات وبالأسحار هم يستغفرون وفي الأرض آيات

اللهم صل على جميع الناس. حسي عبد الله Thank you.

فأقبلت امرأته في سرة فصكت وجهها وقالت تعجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك قال ربك فأقبلت امرأته في سرة فصكت وجهها وقالت عجوز نصيب قالوا كذلك ربك إنه هو الحكيم العليم قش مقلوب خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إن حجارة من طين